الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها صامت أياما للقضاء من رمضان، تقول عندما أذن المؤذن أفطرت، وعندما قامت تريد أن تصلي شعرت بالدورة، تقول إنها نزلت عليها بعد الإفطار وهي لم تصلي المغرب، تقول هل تقضي هذا اليوم أم ماذا تفعل؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ونزول هذا الدم له وقتان: وقت سابق وهو ما قبل أذان المغرب، ووقت لاحق وهو ما بعد الإفطار في الوقت الشرعي. فيحتمل أن يضاف إلى ما قبل المغرب فيكون الصوم فاسدا، ويحتمل أن يضاف نزوله إلى ما بعد أذان المغرب والإفطار فيكون الصوم صحيحا. فنزول الدم له وقتان: وقت سابق ووقت لاحق. والمتقرر عند العلماء أن الأمر الحادث إذا تجاذبه وقتان، أحدهما سابق والآخر لاحق، أننا نلحقه ونلصقه بزمن لاحق، أي بآخر الأزمان، أي بوقت اكتشافه. فالسائلة تقول إنني اكتشفته بعد الإفطار، أي بعد أذان المغرب، أي بعد غروب الشمس، وشكت هل كان قد نزل منها قبل الغروب أم لا. والمتيقن المغلوب على الظن به هو أن يضاف هذا الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، وبناء على ذلك فإن هذا اليوم الذي صمتيه يعتبر صومه صحيحا مليحا لا غبار عليه. ولا تفتحي على نفسك باب الوساوس والأوهام والخيالات والشكوك، فإن الشيطان ينشط في مثل ذلك حتى يشككك في هذه العبادة. فصومك صحيح وقضاؤك صحيح، ولا يجب عليك إعادة شيء، لأننا أضفنا نزول الدم إلى آخر أوقاته وهو ما بعد أذان المغرب، والله أعلم.